هات من جفك درهم معتذر خاف من جفك درهم معتذر وبيمينك شيدت راس الهمر خاف من جفك درهم معتذر وبيمينك شيدت راس الهمر فوت بعدك احسن وياك فوت بعدك احسن وياك انت سيفي حج الاخرس والسكوت لو خنك تلقى يطلع منها صوت والعجيب قلبك تعدل من تموت والعجيب قلبك تعدل من تموت تستعد حتى الجماجم من تفوت تستعد حتى الجماجم من تفوت أنا ما شايف جرفين والبحار وبيمينك شيد أنا ما شايف جرفيل والبحر وبيمينك شيدت راس الهمر صول خلاك أحسن وياك صول خلاك أحسن وياك من جفك درهم معتذر وبيمينك شيدت راس الهمر خاف من جفك درهم معتذر احسن وياك صول خلاك احسن وياك انت منك خافت سفوح الجبال وخاف حتى الموت من قتله تعال خوف منك يرجف بسوح القتال خوف منك يرجف بسوح القتال هذا دم الخوف فوق الغبرة سال وهذا دم الخوف فوق الغبرة سال ضحكش ما جرح بقلبك كبار وبيمينك شيدت راس الهمر تضحكش ما جرح بقلبك كبار وبيمينك شيدت راس الهمر الصوت ناداك احسن وياك الصوت ناداك احسن وياك من جفك درهم معتذر وبيمينك شيدت راس الهمر خاف من جفك درهم معتذر وبيمينك شيدت راس الهمر طق والثاني شايل بينوك كزبر الجلد الفشق من اعتناك انت لاقيت الفشق مو هو وجهك انت لاقيت الفشق مو هو وجهك عقب ما كان الفشق يركض وراك عقب ما كان الفشق يركض وراك انت عينك ذبلت حتى السهر وبيمينك شيدت راس الهمر انت عينك ذبلت حتى السهر وبيمينك شيدت راس الهمر فوج بدماك احسن وياك فوج بدماك احسن وياك فوضيم وحنان انت زندك نار بس قلبك جنان يا رواية بيها زنجر كل لسان يا رواية بيها زنجر كل لسان كان يا ما كان في ذاك الزمان كان يا ما كان في ذاك الزمان تحجي صلاتك يا بزنود السماء وبيمينك شيدت راس الهمر تحجي صلاتك يا بزنود السماء وبيمينك شيدت راس الهمر راهب عداك احسن وياك راهي بعدك احسن ويا رحم واعتذر وبيمينك شيبت راس الهمر خاك من جفك درحم.